أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بيحكي لي أحد إخواننا أصيبت أمه في آخر عمرها رحمها الله بداء، وكان عندها سكر، وحصل لها مضاعفات، فبدأ يبقى عندها إشكالية في النظر، وبدأ يبقى عندها إشكاليات اللي بتحصل تطورات للمرض. فبيقول فكنا بنروح نوديها عند طبيب العيون، وشوية ناخدها نوديها عند الطبيب بتاع العظام، وشوية كل بقى المشاكل دي، ونيجي نحل مشكلة تطلع لنا مشكلة، نحكي المشكلة تطلع لنا مشكلة، وهكذا، لغاية ما رحنا لطبيب كفء في السكر. بيقول فادها برشامة، ادها كبسولة، الكبسولة دي ظبطت السكر، اتظبطت الدنيا كلها. هو ده اللي احنا عايزينه في علاج العجز، ان ده اصل المشكلة، حليته هتحل الباقي بقى كله. هتقعد بقى تقول لي ان انت عندك احباط بسبب ان انت مش موفق في قرارات كتير ومشاريع كتير واهداف كتير حاولت ان انت تحققها وما قدرتش تحققها، او انتهت المسألة الى اخفاقات او الى عدم رضا عن الحالة اللي انتهى بها الامر بالنسبة لك. هتبتدي تقول لي على أعراض لهذه المشكلة في حياتك، من أنك عندك ضعف في الإيمان، وأن أنت مش مثبت أورادك المفروض